بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يشتنا حديث حسن رشيد وم القسم الثاني الحسن، ثم قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فرمي بشي دوام دا جوري دوام لجورا كاني حديث كلام كتبه دا باسيكا اوه ما بسي بيوك حسن ما جمع شروط الصحيح همو مرجكاني صحيح تداوي بيشو إلا أن الضبط خف تنها أوي الضبطكي كم ترى دچا أوي بيشوا بس أوان دي تواتا همو مرجكاني تي دايت تن وتنها مرجكان نقصتان نكتي دانية يعني كم تي جدا كابرا حفظكي بقودني وكوي يكم أوي كحديثكي جراوتا وكوي حديث الصحيح جراوتا حفظي وك أو بقودني حفظي كستر كم ترى لبروي كاتيوتي رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي غدت الرجال بالعدالة والضبط مشتهرة، يعني أو الرجالان أو بياوانيك أم حديثين جراوتو لسندك أواني شوكو أو بياوانيك حديثي صحيحان جراوتو مشهور كسانك آل حديثين ككسانك السيقان كسانك الرازقون وليه هموي بلام تنها أوانديت يدايا كأما حفظين ضعيف ترى كم ترى لويتر أمش كعلير رجاله لك الصحيح اشتهرت يعني مشهورة ناودارا بس وكو صحيح نيا أمش كنايته قلويك يعني سندقين متصلة ناس راوة بلا فلان لفلاني ورقر ده فلان لفلاني ورقر توا بوشي وازيه لبروي مرسل منقطع معضل لقل مدلس كما كان جوريا كان لمودوا ديان بيش اوي كاتدلي سقين بيتوا لا يعرف مخرج الحديث منها، وهذا معنى قول الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر الرجال. اما انا حديث مرسال يا منقطع يا معضال يكيق لما انا اما انا سندكانيا نادياريت يدايا وكل مودوا ديان بتفصيلي باسكريا وهروها السلام الله وبركاته. وان جاء فرميه والمعنى وغدت الرجال مشتهرة اشتهارا دون اشتهار الرجال الصحيح اوانش مشهور بلا مشهوري ناوبانجي او بياواني كحديثي حسن النقل كردوا لضبط لحفظ دا حفظ دا وكوتينا بن وكوانا نابن كحديثي الصحيح عن نقل كردوا جابويا. ومتى خف الضبط قيل للحديث الذي يروى بهذا السند حديث حسن. هل كاتيا أو كالراوي أو كسيك حديثك الروايتكات حفظك كم تربيت أو بو حديثيك بو سند الروايتك لك كسيك حفظك كم تربيت وترى حديثك حسنة وكو جاروا يتري فلان حديثه حسن فلان كسر كاته الحديث الروايات كحسن واتبوا. أما إشارتك بويك همو مرجكاني صحيح تيدا بلا مرجكاني بنقصاني تيدا أم كابلا. ثم إن الحسن ينقسم إلى قسمين كما أن الصحيح ينقسم إلى قسمين. خوي فيش أوا بفكري باسكين حديث دو بشا وكو للفي سيوطي جدادي لو إمامي سيوطي باس يقع إما مقبول وإما مردود يا أوتا حديثك مقبولة ورجي إيشي بيكري وحجية يا أوتا ردك ريتو ورناجي ريو إيشي بيناك ريو مقبول شبيتا دو بشا إما صحيح وإما حسن يا حديثك صحيحة يا حديثك حسنة صحيح من خين أمش حسن بو صحيح شبيته دو بشوا إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره حديث حسن شربته دو بشوا إما حسن لذاته وإما حسن لغيره ضعيفش أو أقساما كثر وكلو دو عليه خوي زورة ضعيف بشكاني زور زورة كهند لزانان قانينة ابن حبانة والله أعلم قانديت يتشلونو عندي ترجع أن أنت شخص تدو جور. برام ابن حجر فرمي وزيادة الربيع وهيش كات كشتنا هيش سودة جتية دانية وهم جورانا تنها أو جورانا بزاني كزور زور مشهورة هو زيادة تكليف كردنا لأخو جاء والحاصل أو نازاني مقبول ومردود والمقبول ينقسم إلى قسمين إلى صحيح لذاته إلى صحيح وحسن وصحيح ينقسم إلى قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره والحسن أيضا ينقسم إلى قسمين إلى حسن لذاته وحسن لغيره أما بمشي هذا إن جاء حديث صحيح لذاته كخوتي إلى موضوع وحسن لذاته قال يا رما بس كم حسن الحسن لذاته أم تعرفين أويا دواء أو كم من زاني إذا حسن لغيره ديت عليها حسنش دابشة بيتا دوبشة وكو تشون حديثي صحيحش دوبشة يكمن صحيح لذاته وصحيح لغيره دوامين حسنش يكمن حسن لذاته ودوامين حسن لغيره بزين أم شعر جورة معنى إلا مقبول ده أم شعر جورة شين فالصحيح لذاته هو ما جمع شروط الصحة وكان ضبطه من أعلى الضبط وكو تشون لهو بيزراء برترول حديثي صحيح لذاته ويهمو مرجكاني تيدايا أو مرجاني فيشو اتصال سندا الراوي كان عدلا ونين النشاذة ناعي اللي ضبطك شيء حفظك لو بري باشي دايا أو بيوتريح صحيح لذاته وتار خدي خويو حديثة صحيحة صحيح ماني لغيره أيش ككامية الحسن لذاته حديثك مانية حسنة بلام إذا تعددت الطرق لتشندين رجاو أو حديثات وتشند سنديك فلان لفلان الرواتي قرأ وسندي خوي يكتر بسندي خوي بتشند رجال الرواتي كردو تشن كسي تشن رجاك يا أم رجاني يكبرن أو حديثات شتبلي حديثي صحيح بلام صحيح لذاتي بواسطة خوي ونبوي صحيح لغيري بواسطة غيري خوي وا منيا شلت شن رجاي كهات أم شن رجاي يكيان قرد أم حديثيان كده شيء جان ده بلي صحيح لبروي أم كبرايا كضبطك أي حفظك أي كما وني زور ضبطنيا أم حديثين رواية كر أما ناقة تبلي صحيح بلام سيرجاي كسي جترج لهمان أستي أم دار رواية كا كسي تلهمان أستي أو دار رواية كا بلجين لسروي كأم كبرايا بحفظك شيء ضعيف به بلى أو حديثي وكو خوي جرى وتوشكوتا شان كستر موافقي أبي كرت بوي أم حديثة بلي برز بيتا وقاتا بلي صحيح بلام بخودي خوي أم كابرا حديثة غير صحيح نبو بواسطي غيري خوي وجقال أخوي أوا تيو تري صحيح لغيره حسن لذاتهش أو حديثة خوي همو مرجكاني صحيح تيدا بس كابرا حفظي كما أما حسن لغيره بلام أي حسن حسن لذاته أي حسن لغيره كما أو أخوي ضعيفة حديثة جا بلام ضعفه كم يتدا لشم رجاك يترودت أو حديثة برز بقوتك نيجن بلي حسن لغيره باشا والحسن لذاته إذا تعددت الطرق فإذا جاء الحسن لذاته من طريق آخر ارتقى كل منهما بشاهده إلى الصحيح لغيره أجل حسن ذاته هل خدي خيو حديثة حسن بيت لذاك يتروهات هل يقلم حديثة ويتر برزكات ويجانت بلي صحيح لغيره بهوي أو كأم شاتي بأوداء أو شاتي بأودات باشا لبروي أو ضعيفة كتيدا لضبط كيدا أو رواية تر بوي براكاتوا لأستي صحيح دايق دو أكاتا برزي كاتو إكاتو أستي صحيح جا نموني أوا وكو ما رواه الترمذي من حديث محمد بن عمر عن أبي مسلمة عن أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حديثا إمام الترمذي للرقي طريق محمد كري عمرك عمرو الرواية الشهادات قال أبي سلمة أبي سلمة الشهادات قال أبي هريرة أبي هريرة الشهادات قال في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم مرفوعا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع جورك لجورك أنا الحديث كلامه دوادية وما أضيف للنبي مرفوع ويبدأ تبال في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم في وتره مرفوع جاء أم حديثا محمد كري عمر كري علقمة مشهور بالصدق والصيانة كبرائك الراس قوبه كبرائه ونكوت ذنب فاسق يشتيواه خوي بارسوا بلام لكن لم يكن متقنا بلام زور زور حفظ غيبة قواد نبو يعني ضبطي ناكر الحديث أغاني وكواني بيش حتى ضعفه بعضهم من جهة السوء حفظه حتى يعني حفظي وان ده ضعيف واتا عندي رزانان بهو حفظك يو حديثي يو كابراهيم ضعيف كردوا ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته بلام عندي كتير وتيان انه توثيق عن كردوا حديثة كان يعني بقى ضعيف داننا ولا برويتي لبرك أبراهيم الرازجو خاوني مكانتي كبرز بوا بلو بعجبة فحديثه من هذه الجهة حسن لو رويك كسيك الرازجو بوا دروز النب ولا خوي حديث بلت وكسيك دين دار بوا حديثة كيس بلي حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر حكم عليه بأنه صحيح لغيره بلام كاتي أمر رواياتي كردو ما حسن حديثي لو الرؤية كتر ولا لا كتر وبسندة كتر هاتوا أو سندة شدريتا بال أم أي أم في برزة بيتوا أجاتا بلي صحيح لغيره وقيل للمتن صحيح لغيره هندي جارب متن حديثي شو تريخو يما السند ما هي لقل متنه سند أو بيانيك حديثة كان نقل كان فلان كز لا فلان كز ولا فلان كز وتاجتة في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو كسانيك أو حديث النقل كان هو السنة رجال السنة دقيت فيها ما تنقص قي في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم يا قص قي أو صحابيه كإله قعتة حديثة كي يا أثر كي هند يجار بويش وتره ثم إن الحسن لذاته قلنا عنه إنه ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف فهذا حسن لذاته يما لبي ناس حسن أوتمان أويك عمو مرجكاني صحيح إلى خوي قرتبه بلام حفظك ضعيف ترى كم ترى أما حسن لذاته في أوترى نموني حسن لذاته كامية ما أخرجه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوفي جوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف الظلال يا الظلال ضاد وانيا ضاء إيه الضاء بيتاو لاي من نسخة من غلط أقوايا بكان الضاء الحديث أتاكوت الحديث فهذا حديث حسن رجاله كلهم ثقات سوى جعفر بن سليمان الضبعي فهو حسن الحديث قال الحافظ ابن حجر صدوق زاهد يتشيع قلت وبسببه نزل الحديث عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن انظر النزهة لابن حجر نموني أوي حسن لذاته كخوي حسن حديثك حسن بها أم حديثك يهين روايتك إمام الترمذي أما طبعا الرجال أم حديثة أما نك قتيبة ونجع فريك ري سليمان أبي عمراني جوني وني أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أما نهل همو الرجال كان استقن تنهى جعفري كري سليماني الضبعين بيت كأم شونا حديثي أم كابراء حسنة وتضبطي ونوكو واني في شوترنية وكو رجال كاني ترنا وسنة دكا حافظ ابن حجر جاك كتابة كان كأروي أجر لهر كتابة وتي قال الحافظ ما بس يعني في ابن حجر أجر ما بس يعني في كسي كتير بيعليها الحافظ فلان ناوكي هنيت بس أجر مطلقا ولا هر كتابة وتي قال الحافظ يعني قال ابن حجر أبو عليها جعفري كري سليمان كسي كير رازقويا أهلي الزهد بوا يتشيع تشيع يعني يميل إلى أهل البيت تشيع جاران جواز ويستبو إزانان فرمون أو يستاجي الشيعانية هم الرافضين فرق إلى بين تشيع جاران وين يستاد بسبب أمك أبرايوا وبسببه يعني بسبب أنه يتشيع نزل حديثه عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن دابزي حسن لغيره مانع أن يأتي من طريق فيها مدلس أو مستور فلا يكون مؤهلا لدرجة الحسن لذاته للرقائك وحديث يقديت كسجتها مدلس مدلس جورك لجوركاني حديث كالأود عباسيك يا مستور أما كسجتها بمشي وازيه أم حديثة ناقة نابة أهليتي أو بيان ناقة كبقات الدرجة حسن لذاتي أم كسا حديثة الرواية كا خذي حديثة أجر كساني جت الرواية نكن حديثي أم كبريان ناقة تبلي حديثي حسن حديثي حسن ورناقية بلا مو يأتي من طريق آخر مثل ذلك للرجاء كترودي هروكو أوه فإذا جاء من طريق آخر مثله أجر للرجاء كترها وشيوي أوهات يعني كسي كتري هرواي مدلس ياشتكي واي تيابو ارتفع الى درجة الحسن لغيره بين هر دوكيان ام دو رقا يكا قرن ام شاتي بودا او شاتي بودا اقا تبلي حديثي حسن لغيره ما شوار قسم هر شوار قسمك ايش حجيو ايشان في اكلت مثاله نموني اوا ما رواه الترمذي وحسنه من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجاز أم سندك إمام الترمذي أم حسن أم حديثي في رواياتك كأفرتك لنوي فزارة لو بن ماليبو شوي كرب جوتي النعل بيغمبري خالي صوصمتي الرازي بوي بنفسي خوتو معلكات بجوتي النعل وتي بلا الرازي اي وتي خلاص كواتا دروستا مارك مار برينكا على ترمذية فرمية فهذا حديث ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله لبروي لسندك دا عاصم كري عبيد الله ايتها ضعيفة من يا ولكن الترمذي حسنه بلام إمام الترمذي حام حديثي بحسن دانا وهي نابت لسنة خدبوه لمجيئه من وجوه أخر لبروي لتمريقاك طريقيك ترو أم حديثاتوا أو تأخوي أفرمي وفي الباب فقال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وأبي حدرد الأسلمي عليها أم حديثة وتب أم أرضيت من نفسك ومالك إلا كان رقيت تروا هاتوا لم صحابيانا وجر عندي كسي تري هنا وانا يكا قيلا طريق بسندي خوي لأبي هريرة هنا يكا قيلا بسندي خوي لعمر كري خطابه هنا بمشي وازا لكان رويت تروا هاتوا أم كان رواي يكا قرن أم حديثة برز بيتوبوا بلي حسن لغيره باشا اوا هر چوار جوراکیش ایشی پی کریت و سودکیشی زورا و کول الفی سیوطی ان شاء الله گر مردنی تیدا نبی له به تفصیلی پی اگین سودی چی برین اما صحیحه چگه همانا اما اصح مان هي صحیح مان هي صحیح اصح مان هي صحیح لذاتی صحیح لغیری حسن لذاتی حسن لغیری أو بو ترتيب حديثة كان أما بو كاتي فتوى دان وحكم دان بسرش تيشا إيشت فيه بيه شكا زاريان بغالتان يعني شيء تو رنجة يسلم إنه مرتبة علي يباشا كهرچواري هرچوار پينج قسمتك قسمك بشاقا إيشي بيه بكري وحجبيتر أم ناواني بوتيا لبيه أي زاني كشي سودية كي أما صحيحة أما أصحة أما ورجيلت أقر هاد دو حديث تعرض أن تدا دروز ولا ظاهرة كي دا دجي يقوم صحيح يكو حسنة كهاد عكسي يقول حكمي يكشد صحيح كور قري حسنة كور ناقري بو ترتيبانا. ثم قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر على إنجا هر حديث يكتبه للرتبة حسن جبيت أخواره وعطا لحفظك إلا حفظي حسن جبيت أخواره أو بيوتريتي فهو الضعيف أو حديثي ضعيفة أوش شندين جوري هي عليه يعني أن ما قصر عن درجة الحسن لغيره فهو الضعيف أويك لبلي حسن لغيره جبيت أخواره أو بيوتري الضعيف لكنه أقسام كثيرة بلام شن بشيكي زورن بو أمش بهوي سببه هو كاركاني درجاتي ضعيفة كيوا بسبب أوي هيانا مرجعي تيدانية هيانا دواني تيدانية بيكوا هيانا سياني تيدانية هي بينج مرجعي تيدانية منيا هي مرجعي كاني تيدانية دو حديث ماني هدو كان هر أمان مرجعي تيدانية بلام أمان زياتر تيدانية لو مرجع دا بوشي وازا اتر با جوري دور كوتنوي لشرطاني قبول قسمكاني زور بيت وكو ابن صلاح لعلوم الحديثة فرميه ابو حاتم ابن حبان البستي لتقسيم هندا حديثي ضعيف زور دور دريجي كردوتو تا قانديت يعني پنجا يقداني كماتا تشلونو انجا حديثي ضعيف همانا مقلوبي بيوتريا كمانا هموي جورا حديثي كن لم كتبي اما دا لمدو ديتا بيشمان مقلوب چيا همانا بيوتريا شاد همانا بيوتريا معال معللي شي بيوتريا وكلو بيشخون مان هاني كمشارة اكمان دا بي منقطع مان هي معضل مان هي منكر مان هي مضطريبة موضوعتها آخر قسمتها كان كباشي كي زور لي رديت نموني هو نموني حديثي كي ضعيف ما رواه ابن ماجة قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وبه أعله البويصي في الزوائد نموني حديثك ضعيف أويك ابن ماجة بمسنة الرواية يكاد بلام لناو سنة كذا أم حديثك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمين نوح سلام إخوة إلي بيع صالك حرهم بروج وبتنهار روجي ججني الرمزان وججني قربان النبي أم حديثة ضعيفة بو لبروي أم كابرايت يدايا للرجال اللي هي عي كري جعفر أم كابرايا حديثي أم ضعيفة لبروي جاري واهية يتر ضعيفة قال بس سوء الحفظة حفظي زور خرابة نك سوق بيها سوء الحفظة خدي ضعيف ليردام بس تي بي أويا كابرا بون على سيء الحفظ حرج حديثة قلت شي ليكات دا قريت أي نت أخواري كات الضعيف باشا إن جاديت الناو بشكاني ضعيفة وا بزانة شن بشا وناوكاني أليت والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم